بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذه الأيام المباركات من هذا الشهر الكريم، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم فيه بالحسنى، ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، وأن يعيننا على قيامها إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. الكلام متواصل في هذه الأيام عن قصص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسر الله تبارك وتعالى كما تعلمون بفضله ومنه وكرمه، يسر سبحانه وتعالى ذكر طرف لا بأس به وعددا لا بأس به من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومعنا في هذا اللقاء صحابية جليلة، وهي إحدى أمهات المؤمنين، حبيبة الله تبارك وتعالى، حبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا وزوجته في جنات النعيم، أحب الناس إلى قلبه كما قال هو صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عندما قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. عائشة بنت أبي بكر، الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، المبرأة من فوق سبع سماوات، الفقيهة، العالمة، العابدة، الزاهدة، أم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي التي سنعيش مع سيرتها في هذه الدقائق في هذا اليوم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طبعا لا تحتاج إلى مزيد بيان ولا إلى تعريف، رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، وقد مر معنا في ثاني درس في هذا الشهر الكريم عندما تكلمنا عن سيرة الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكرنا نسبه هناك أنه عبد الله بن عثمان بن عامر من تيم القرشي المكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا النسب ينطبق على ابنته الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين. ولدت عائشة رضي الله تعالى عنها، أو أمها هي أم رومان بنت عامر الكنانية رضي الله تعالى عنها، أسلمت أمها أم رومان وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أن أمها تختلف عن أم أسماء، فأسماء بنت أبي بكر أمها ليست أم رومان، أمها امرأة أخرى تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عن الجميع. ولدت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أو خمس سنين بعد البعثة، يعني قلنا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين أو بخمس سنين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 45 سنة، إذن هو أكبر منها بخمس وأربعين سنة رضي الله تعالى عنها وأرضها. كانت جميلة بيضاء رضي الله تعالى عنها وأرضها، صاحبة عقل راجح، حكيمة، فقيهة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين أو بنت سبع سنين، وقد جمع أهل العلم بين هذين القولين، فقالوا تزوجها عليه الصلاة والسلام وقد أتمت ست سنوات ودخلت في السنة السابعة. إذن ابنة سبع سنين عقد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، ومر معنا في سيرة خديجة بحمد الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها في حياتها، إنما بقي معها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما يزيد على 20 سنة ولم يتزوج عليها امرأة أخرى رضي الله عنها وأرضاها وعليه الصلاة والسلام. فبعدما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، طبعا بطبيعة الحال الرجل صعب أن يبقى يمكث هكذا، وخطأ أصلا أن يمكث هكذا، حتى الذي يقول والله وفاء لزوجتي وتربية عيالي وما إلى ذلك هذا كلام غير صحيح، بل لا بد أن يتزوج الإنسان وأن يكثر من نسله، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وخير هذه الأمة أكثرها نساء كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. المهم عندما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقالت له يا رسول الله ألا تتزوج، يعني بعد خديجة، فقال لها من، يعني هل في امرأة في بالك تتزوجها؟ فقالت خولة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا، يعني مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي سيرفضه ومن الذي لا يرغب فيه، سيد ولد آدم، خير الناس قاطبة صلوات ربي وسلامه عليه، هذا شرف ما بعده شرف أن يتقرب الإنسان إليك بل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يزوجك موليته وأن تكون زوجتك في الدنيا وفي جنات النعيم، وأن تنال هذا الشرف العظيم أن تكون أما للمؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى في الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، شرف عظيم. فقالت أنت قل، أنت اللي تتشرف، أنت اللي تتمنى صلى الله عليه وسلم، تريد بكرا أم ثيبا؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم فمن البكر، من البكر اللي في بالك؟ قالت خولة بنت أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب، من الثيب اللي في بالك؟ فقالت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، آمنت بك واتبعتك. فقال صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريهما علي، يعني اذهبي واخطبي عائشة واخطبي سودة واذكريني عندهما. قالت خولة فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة، فقلت أو فقالت خولة وهي تبشر بيت أبي بكر وتقول لأم رومان لأم عائشة، قالت ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة، يعني أبشروا بالخير العميم الوفير الذي خصكم الله تبارك خصكم يا آل أبي بكر فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عائشة. قالت أم رومان وما ذاك، شو القصة، ما هي الخبر؟ قال قلت أرسلني، قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطب عليه عائشة. قالت أم رومان وددت، هذا أمر لا يوجد إنسان يعني يتمنى مثل هذه المنقبة العظيمة، انتظري أبا بكر، يعني حتى يأتي أبوها وأستشيره. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فذكرت له هذا الأمر، فقال أبو بكر مستغربا أو مستفهما قال وهل تصلح له وهي بنت أخيه؟ فرجعت، تقول خولة فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام أبي بكر أنه قال وهل تصلح لك وهي بنت أخيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولي له أنت أخي في الإسلام، لست أخي في النسب، أنت أخي في الإسلام وابنتك تحل لي. فجاءت فوافق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنكحه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن عقد عليها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ابنة سبع سنين، وهذا العقد لا بأس به حتى أقل من ذلك، لا أشكال فيه، العقد ينعقد، ولكن الدخول بها هو دخل بها وبنى بها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين. العلماء يقولون في كتاب النكاح من كتب الفقه لا بأس بذلك بشرط أن تقوى هذه الجارية على الوط، إن كانت كذلك فلا بأس به أن تزف وأن يبنى بها وأن يدخل بها زوجها. بعض المشغبين الضلال يجدون متنفسا في مثل هذه القصة وفي مثل هذه الوقفة والمحطة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيطعنون بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يشوف كيف تزوج ابنة صغيرة. يا أخي هذا الأمر ليس مستغربا، يعني قبل 30-40 سنة، يعني أنا جدتي صلى الله أن يطيل في عمرها على طاعته وجميع المسلمين، تزوجت عمرها تقريبا 13 سنة أو 12 سنة، تزوجت من رجل عمره، يعني كان جدي لوالدتي قرابة 50 سنة، وتزوجت، تزوجته رحمة الله رحمة واسعة وهي لها 12 سنة. فهذا الأمر كان يعني دارجا عند الناس إلى يعني عهد قريب، ما نقول إحنا قبل 1400 سنة قصة هذه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، نقول قبل 30-40-50 سنة كان هذا الأمر موجودا. الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة وعمرها 20 سنة، جدة عمرها 20 سنة تزوجت وهي بنت 9 سنوات، وابنتها تزوجت وهي بنت 9 سنوات 18 سنة، وانجبت ابنتها فصارت حفيدة لها وصارت جدة. إذن هذا أمر مستغرب وليس بالشيء الكبير والمعضلة حتى يقف الإنسان عنده وأن يعمل فكره كيف وشلون ويحط ويشرق ويغرب، لا لا المسألة سهلة وأربع على نفسك، هذا أمر عادي طبيعي جدا. ولذلك كما قلت العلماء وضعوا هذا الضابط إذا كانت هذه الصلاة، لأن الناس أيضا يختلفون حتى الآن. الآن في زمان تشوف والله مثلا بنت ما شاء الله تبارك الرحمن الله عز وجل أعطاها لحم وأعطاها طول، عمرها مثلا 13 سنة 14 سنة تشوفها حسبالك، أو العكس عمرها 9 سنوات 8 سنوات تشوفها حسبالك عمرها 15 سنة، إلى الآن موجود والعكس. فإذا كانت هذه تقوى على الوط وتقوى على النكاح لا إشكال في ذلك. المهم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بكرا قط إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا مما يدحض ويرد هذه الشبهة النكراء، لأن هؤلاء الأخباث الذين صوروه صلى الله عليه وسلم وتطاولوا على مقامه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه وتجاسروا وركبوا هذا المركب الصعب الذي سيجعلهم الله تبارك وتعالى عبرة للمعتبرين آجلا أم عاجلا، قالوا بأنه رجل شهواني صلى الله عليه وسلم، وحاشاه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام هو الكامل صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا شهواني. طيب إذا كان رجلا شهوانيا يعني يميل إلى النساء، المحبب إلى الرجال إخواني أن يتزوجوا الأبكار أم الثيبات؟ الأبكار طبيعي. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة، فلو كان شهوانيا صلى الله عليه وسلم لو كان يبحث لمصلحة نفسه ولشهوته يأشر بس عليه الصلاة والسلام، يستطيع تزوج الأبكار الصغار ويستمتع معهن عليه الصلاة والسلام، لم يكن كذلك، لم يكن هذا همه صلوات ربي وسلامه عليه. والدليل أن هذه المرأة الوحيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه من أصل 9 زوجات البكر، غالب زوجاته أكبر يعني كن كبيرات في السن، غالبهن رضي الله عنهما، وجميعهن كن ثيبات وسبق لهن الزواج مرة ومرتين، ومع ذلك ما كان ينظر صلى الله عليه وسلم لهذا هذه النظرة الضيقة الشهوانية، سبحان الله، رمتني بدائها وانسلت. هم عبيد للشهوات، هم والعياذ بالله يعيشون في حياة مسعورة لا يعرفون شيئا في حياتهم وفي ليلهم ويومهم إلا الشهوات عندهم، فيظنون أن جميع الناس مثلهم، كل يرى سبعا طبعا كما يقولون. المهم تزوجها رضي الله تعالى عنها وهي 7 سنوات، تزوجها قبل الهجرة بسنتين أو 3، يعني كان عمرها تقريبا 7 سنوات، وبنى بها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة الأولى من هجرته بنى بها صلى الله عليه وسلم في شهر شوال رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد أتمت 9 سنوات رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أكثر من أن تحصر. يكفيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها أحب الناس إليه، وكلمة الناس كما يقول علماء الأصول من صيغ العموم، يعني يدخل في هذه اللفظة الناس الذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير والبر والفاجر، مؤمن كل أحد يدخل في هذه اللفظة الناس. فسئل من هو من من من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. طول يكفيها. ولذلك بعض أهل العلم يصفها بهذه الصفة، كما كان يقول مسروق رضي الله تعالى عنه وهو من من من من من كبار التابعين الذين حدثوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت محدثة نقلت سننا كثيرة، فقيهة أديبة كما سنذكر الآن رضي الله عنه، عالمة زاهدة. يقول مسروق: حدثتني الصادقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله تبارك وتعالى. شوف الوصف، صادقة، صديقة، مبرأة من فوق 7 سماوات مما رماها به هؤلاء الأفاكون المنافقون، حبيبة حبيب الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة ما بعدها منقبة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول عطاء بن رباح ابن أبي رباح، يقول: كانت عائشة أفقه الناس. شوف الأوصاف، هؤلاء العلماء هم دقيقون في أوصافهم، يقولون قال: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. وقال الزهري رضي الله رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وإلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. انظروا إلى الفقه الكبير لأمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويقول أبو الزناد رحمه الله قال: ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة. عروة بن مسعود هذا العالم الكبير كان راوية للأشعار، وبعض الناس سبحان الله عنده القريحة الشعرية واسعة جدا، حتى ما يذكر موقف إلا ساق لك بيتا من الشعر. طبعا الشعر الموزون العربي ذا المعاني الغزيرة، مو الصفصطة. فيقول: ما رأيت أروى لشعر من عروة. فقيل له: ما أرواك؟ قيل لعروة: يعني ما أكثر روايتك للشعر وما أوسع قريحتك الشعرية؟ فقال عروة: ما روايتي في رواية عائشة؟ وش تطلع روايتي في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قال: ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. كانت من أوسع الناس ومن أكثر الناس اطلاعا وحفظا لأبيات الشعر عند العرب، وهذه منقبة، تعتبر منقبة توسع مدارك الإنسان، تقيم لسانه من الإعوجاج، تحفظ هذا اللسان من اللحن والخطأ، إذا حفظ الإنسان أشعار العرب. ولذلك تجد إلى الآن تجد كثير من المسائل التي تكون محل احتدام واصطدام وخلاف بين أهل العلم من الأمور التي تحرر الخلاف وتبين الصواب من الأقوال، تجد الاستدلال على هذه الأقوال بالأبيات الشعرية، تقول هذا مثلا الأمر كانت تعرفه العرب، ثم يسوق لك بيتا قاله زهير ولا ما اسمه الثانية غيره من الشعراء الجاهلين الذين كانوا يتكلمون بالأشعار العربية الفصيحة الجزلة. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها من أكثر عباد الله اطلاعا على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كان صلى الله عليه وسلم يحب الثريد، الثريد مثل التشريبة تقريبا، ثريد شبيه من التشريبة، فكان صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب الثريد، فأراد أن يشبه وأن يبين، يعني كان يحب الثريد على سائر الطعام، فيريد أن يبين فضل عائشة، فقال: فضل عائشة على النساء في العلم والفضل والمعرفة والزهد والورع كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان يحبها حبا عظيما، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته وكان هو يطوف على نسائه، يعني في كل يوم عند وحده، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أين أنا غدا؟ يقول لأزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ لأنه استطال واستبعد نوبة عائشة رضي الله عنها، يعني إذا أتى نوبة عائشة اليوم خلص وغادر، سيأتيها بعد 8 أيام تقريبا بعد ما يلف على بقية نسائه، فاستطال هذه المدة صلى الله عليه وسلم شوقا لعائشة رضي الله عنها، فعلم وعرف أزواجه رضي الله تعالى عنهن نساءه الثمان الباقي، عرفنا مقصود كلامه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وكان عادلا صلوات ربي وسلامه عليه، لم يقل مثلا لنسائه: خلاص اذهبوا بي إلى بيت عائشة، حتى لا يجرح مشاعرهن، إنما كان يعرض ويوري، يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ قال والله مثلا عند سودة، طيب عند سودة، أين أنا غدا؟ عند حفصة، طيب عند حفصة، أين أنا غدا؟ عند جويرية، طيب متى أكون عند عائشة؟ لكنه لم يصرح بهذا الكلام حفظا لمشاعر أزواجه، فعلم أزواجه أنه يريد من هذا الكلام أن يمرض عند عائشة، فما كان من أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن إلا أنهن أسقطن حقهن في المبيت، أذن له خلص أن يمرض عند عائشة لحبه لعائشة، فحمل رضي الله عنه وأرضاه عليه الصلاة والسلام يتهادى من شدة المرض بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وجعل في بيت عائشة ليمرض هناك عند حبيبته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سمع عمار بن ياسر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، سمع رجلا ينال من عائشة، مثل هؤلاء الفجر الفسقة الروافض ينالون من عائشة عليهم من الله ما يستحقون، ويتخذون هذا الأمر دينا يتقربون به الله سبحانه. شوف شوف شوف شوف شوف الخذلان، شوف الخذلان، الله المستعان، أن جعلوا هذا الأمر دينا، يطعنون في عرض الصديقة بنت الصديقة المبرأة من فوق 7 سماوات، قبحهم الله. فعمار بن ياسر سمع هذه النابتة يتكلمون في عائشة، فغضب عليه عمار رضي الله عنه وقال: أسكت أو أعزب مقبوحا منبوحا؟ قال: أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تتجرأ على أن تنال من حبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، تنال منها ومن عرضها رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ هذا الذي وقع فيه المنافقون كما وقع من عبد الله بن أبي بن سلول. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته كان يعطي العطاء، يوزع من الغنائم ومن الخراج الذي يأتيه من الفتوحات، كان يعطي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزيد في عطائه لعائشة، ليس محاباة لها يعني شخصها فقط أو محاباة لأبيها، لا، كان يعطيها ويقول إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يزيد في عطائها وإكرامها واحترامها رضي الله تعالى عنها محبة للحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال الأول حبيب حبيبي حبيبي، أنت تحب فلانا ربما لا تعرفه لكنك أحببته لأنه حبيب حبيبك، فحبيب حبيبي حبيبي. فلذلك جميع المحبوبات نحبها لأن الله يحبها، فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أحبه، فحبنا لأمهات المؤمنين ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله ورسوله يحبونهم. ولذلك عمر هنا بين هذا الأمر، يعطيها ويزيدها في العطاء على غيرها من أمهات المؤمنين، ويقول إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول عن نفسها وتفتخر بذلك، وهذا من قول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. قالت: أعطيت خلالا، خصالا يعني، أعطيت خلالا ما أعطيتها امرأة، ملكني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ملكني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع، ما في واحدة من الزوجات تزوجها بهذه الصورة. قالت: وأتاه الملك بصورتي في كفه لينظر إليها، كما أتاه بحريرة من الجنة عليها صورة عائشة، وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه خاصة لعائشة. قال: وبنى بي، يعني دخل بي وأنا بنت تسع سنوات. قالت: ورأيت جبريل عليه السلام، وكنت أحب نسائه إليه، ومرضته فقبض ولم يشهده غيري والملائكة، ومات ورأسه بين صدري، بين نحري وصدري، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما سمعتم إخواني من كلام من روى عنها ومن سمع حديثها، كانت أفقه الناس وأعلم الناس وأورع الناس وأزهد الناس ومن أعبد عباد الله تبارك وتعالى، حتى مثلا من المواقف التي ذكرت لها، جاءتها امرأة يقال لها أم درة، قال: أتيت عائشة بمئة ألف عطية، ففرقتها وهي يومئذ صائمة، مئة ألف فرقتها مباشرة على الفقراء والمساكين وهي صائمة، فقلت لها، قالت لها هذه أم درة وكانت يعني جارية عندها تخدمها، تخدم عائشة، فقلت لها: أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ يعني أنت الآن ألف درهم أو مئة ألف درهم جميعها فرقتها على الفقراء والمساكين، طيب أنت صائمة، يعني خليتي على الأقل درهم أو درهمين أو ثلاثة أو أربعة تشترين لحما لتفطري عليه وأنت صائمة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لو كنت ذكرتين لفعلت، يعني نسيت نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من زهدها وعبادتها وورعها، نسيت نفسها وهي صائمة في ذلك اليوم، فلم تستأثر لنفسها بدراهم معدودة لتشتري لحما وتفطر عليه رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قصة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وخلدها في آيات تتلى إلى يوم الدين، يتلاها أو يتلوها المسلمون في محاربهم منذ ما يزيد على 1400 سنة، وسيبقى هذا القرآن وهذه الآيات الخالدة في حقها تتلى في محارب المسلمين وفي بيوتهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وهذه لا شك منقبة عظيمة للصديقة بنت الصديق، ما بعدها منقبة، أن الله أنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة. ما هذه القصة؟ في سنة 5 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، أراد أن يغزو بني المصطلق، بني المصطلق الذي منهم جويرية بنت الحارث، هي بنت سيد القوم سيد بني المصطلق، تزوجها بعد ذلك كما تعلمون. خرج لغزوهم صلى الله عليه وسلم للمصطلق، وتسمى أيضا هذه الغزوة بغزوة المريسيع، المريسيع نظرا لأنها وقعت قريبا من ماء بئر يقال له المريسيع، فهي غزوة المصطلق أو بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وقعت في السنة 5 أو 6 من الهجرة. في طريق عودته صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة نزل منزلا ليرتاح كعادته. في الليل قامت عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت هي التي معه في هذه الغزوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا أراد أن يخرج في سفر أو في غزوة كان يقرع بين نسائه، والقرعة مشروعة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن حال يونس ذا النون، قال فساهم فكان من المدحضين، فساهم كل واحد رمى سهمة حتى يرون من الذي يخرج سهمه فيلقى في البحر تخفيفا للسفينة، كما تعلمون في قصة يونس المعروفة. إذن أمر مشروع في قصة مريم عندما اقترعوا أيضا من يأخذ مريم ويفوز بتربية هذه الوليدة الصالحة. إذن القرعة مشروعة خصوصا عند المشاحة، عندما تتزاحم الواجبات ولا يستطيع الإنسان أن يقدم أمرا يقرع بين هذه الأمور. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر ولو 9 من النسوة، طبعا ليس من المعقول أن يأخذ جميع نسائه معه، فكان يقرع بين نسائه، من خرج سهمها أخذها معه. فقدر الله تبارك وتعالى أن تقع القرعة على عائشة رضي الله تعالى عنها في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، فكانت معه. في طريق عودتهم كما قلنا نزل منزلا في الليل، قامت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه كانت عادة النساء، يعني العرب نساء العرب لم يكن يخرجن إلى قضاء الحاجة إلا في الليل في الخارج ويقضين الحاجة. فخرجت نزلت من هودجها وذهبت بعيدا لتقضي حاجتها. في هذه الأثناء هي لم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزولها ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهي عندما قضت حاجتها رجعت، عندما رجعت تحسست على صدرها افتقدت عقدا لها، فظنت أن هذا العقد سقط منها عندما قضت حاجتها، رجعت مرة أخرى، يعني نزلت من الهودج ولم ينتبه إليها الرجال الذين يحملون الهودج بأنها نزلت، آخر عهدهم بها أنها رجعت فنزلت. في هذه الأثناء آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، حمل الناس الهودج وكان يعني لم يستغربوا عدم وجودها، كانت صغيرة يعني كان عمرها كم؟ احنا قلنا دخل بها في السنة الأولى عمرها 9 سنوات، والآن هذه القصة في السنة 6 14-15 سنة بس، يعني رابعة متوسط تقريبا، طفلة فخفيفة اللحم كانت إلى الآن. فحملوا الهودج، طبعا ما يطلون داخل الهودج، حملوا الهودج وضعوه على البعير، سارت القافلة، سار الجيش وتركوها في الصحراء لوحدها. رجعت رضي الله عنها وأرضها، عندما رجعت ووجدت القافلة الجيش قد سار في الليل ظلام في الصحراء، ما في تلفون نقال، ما في أي وسيلة من وسائل الإنقاذ، فماذا فعلت رضي الله تعالى عنها؟ لم تفعل مثل كما يفعل النساء بل حتى الرجال، لو واحد الآن يقعد في البر شو يصير فيه؟ يستخف، روح يمين يسار، صرخ يأشر، زوج من رقة الدين وقلة الإيمان. كيف إذا كانت امرأة الآن حريمنا يشوفون زوج والبيت يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، فما بالك تبقى في البر لوحدها لوحدها؟ فماذا كان منها رضي الله عنها؟ جلست ما راح تتصرخ يمين وسار وجلس في مكانه. لماذا؟ انظر إلى رجاحة عقلها وهي أم عمرها 14-15 سنة. قالت سينزلون سينزل الجيش مرة أخرى بيرتاحون مرة ثانية، فإذا نزلوا سيفقدونني. أول ما يتبادر إلى أذهانهم آخر مكان تركوني فيه فسيرجعون مرة أخرى، فأفضل شيء أمكث في هذا المكان. فمكثت. العجيب الغريب أنها نامت. وين ينام إخواني الإنسان بمثل هذه الأحوال؟ بر موحش، ظلام دامس، لا يكاد أن يرى يده. امرأة وصغيرة شابة يعني مطمع، ومع ذلك سبحان الذي ألقى عليها النوم، سبحان الذي أنزل السكينة والطمأنينة في قلبها جل في علاه. والله إخواني إنها كرامة، نعم كرامة للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فنزلت رضي الله تعالى عنها وأرضاها ونامت. جاء الصباح، أحد الصحابة اسمه صفوان ابن المعطل السلمي، هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ثقيل النوم، كان نومه ثقيلا يعني إذا نام صعب يقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغل هذا الأمر عنده في شخصيته يعني، فقال يا بنت يا صفوان طالما أنك تنام ما شاء الله عليك صلي. طبعا هذا مو معناته ما يصلي الفجر، بعض الناس يقرأ يقول شوف أنا نفس صفوان لحد يقعدني، بعض الناس هكذا يأخذ من الدين ما يشتهي. نقول لا، حاشا صفوان وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر على ترك صلاة الفجر بحجة النوم. مرة ما يخالف، مرتين ما يخالف، لكن مو العكس، مرتين يصلي وثلاثمية وثمانية وخمسين يوم في السنة ينام، لا مو صحيح. إنما كان إذا صلى ينام، وإذا نام صعب أن يقوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغل هذه العادة التي في صفوان، قال خلاص يبا أنت كثير النوم ثقل النوم خليك آخر الجيش، إحنا نمشي ونروح ونخلص، أنت عاد متى ما قمت على راحتك اقعد تفقد، اللي نسى له شيء اللي ترك أمرا تتفقد حوائج المسلمين وتلمها معك وتجيب جزاك الله خير. قال طيب. فهذه عادته كان صفوان. استيقظ في الصباح فرأى سوادا من بعيد على الأرض، فاقترب وجلبابها يعني خمارها سقط عن وجهها رضي الله عنها، كانت نائمة فرآها، وكان صفوان رضي الله عنه قد رآها قبل الحجاب، قبل الحجاب ما كان يغطون يعني شيء، فرآها فعرفها أنها عائشة، فقال رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. فأخذ يرجع في كلامه ويرفع صوته يقول إنا لله وإنا راجعون، يرفع صوته حتى استيقظت. قالت فخمرت وجهي بجلبابي فأتاها بناقته وأناخ هذه الناقة وصد عنها، فركبت الناقة ثم أخذ يسوق هذه الناقة. قالت والله لم يكلمني كلمة واحدة. سارت معه حتى أدركوا الجيش أمامهم قد نزل منزلا ليرتاحوا، فعندما أقبلت عائشة على الجمل وصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه يقود الجمل، رآهما رأس المنافقين الخبيث لعنه الله عبد الله بن أبي بن سلول، كان خرج معهم في هذه الغزوة، فرأى هذا المنظر فوجد متنفسا ليبث سمومه ونفاقه وخبثه، فقال تلك الكلمة الشنيعة الفظيعة، قال والله ما نجت منه ولا نجا منها، يعني بذلك الخبيث أنه قد زنى بها والعياذ بالله. طبعا مثل هذا الكلام وهو له على شاكلته هؤلاء المنافقين السرابيت، انتشر هذا الكلام وهذا الإفك كانتشار النار في الهشيم بسرعة بين المنافقين، والإفك هو الافتراء. إلى الآن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تسمع بشيء، لم ينتشر يعني بين عموم المسلمين، إنما فقط انتشر بين أوساط المنافقين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بمجرد وصوله من المدينة مرضت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها مرضا شديدا، ألزمها الفراش شهرا كاملا. في هذا الشهر في كل يوم الإفك يزداد في المدينة، ويزداد عدد الخائضين الذين يخوضون ويتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عظم البلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى قطع الوحي عن رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف، انظر إلى المحنة العظيمة التي كان فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم وزوجه رضي الله عنها وأرضاه. انقطع الوحي، كما ممكن نفس الوقت ينزل وحي جبريل عليه السلام يخبره الأمر كذب، عائشة بالعم تنتهي. لا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بلاء واختبار، تمحيص للمؤمنين، تمييز للصفوف بمثل هذه الأمور. قطع الوحي شهرا كاملا، وفي كل يوم كما قلت يزداد عدد المتكلمين في هذا الإفك. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تلاحظ شيئا، غير أنها كانت تقول، قالت: لم يتغير علي شيء سوى أنني لم أجد ذلك اللطف من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كنت أجده عندما أمرض. كان عليه الصلاة والسلام خير الناس لي، خير زوج لزوجته، كما قال: خير الناس خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فكان يعلل زوجته، يمرضها، يواسيها، هذا الزوج. فتقول: هذه المعاملة ما وجدتها كعادته، غير أنه إذا دخل علي في البيت وأنا مريضة ممددة على الفراش وكانت أمي عندي تمرضني، كان يدخل ويسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ كيف تيكم؟ يعني كيف ابنتكم؟ هذه كلمة جافة ما تخرج من زوج محب. الزوج إذا تعودت من زوج كانت حظية عند زوجها، وكان يدللها، وكما نقول بين قوسين يدلعها ويعطيها الكلام الحلو، ويعني أدنى تغير منه تلاحظه. فهذه الكلمة وإن كانت كلمة عادية يعني ما، لكن بالنسبة لعائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم استعظمت هذا الأمر، لفت هذا الأسلوب انتباهها. كلمة جافة بالنسبة لها، كان يجلس فقط دقائق يسيرة وغالب عليه الصمت. كيف تيكم؟ كيف ابنتكم؟ يعني كأنه يؤدي واجب صلى الله عليه وسلم فقط، تقول يعني بخير فينصرف صلى الله عليه وسلم. فلاحظت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم هما عظيما، هذا أمر صعب إخواني. تخيل، وأنا أنزه الحاضرين، تخيل رجل إنسان حر شريف عفيف من أمثالكم، الناس في مدينته يخوضون في عرضه، أمر صعب. يود الإنسان أن أن أن أن يعني لأن يكون باطن الأرض له حينئذ خير للمرء من ظاهره، والله أن يموت خير من أن يعيش هذه العيشة. فنبينا عليه الصلاة والسلام ألم به الحزن والألم، استشار الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، استشاره قال: أشر علي يا علي، شو أسوي؟ علي رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، أشفق عليه من الهم، فقال له: يا رسول الله، النساء سواها كثير، يعني اشهم نفسك أنت، طلقها وانتهت القصة. علي ما يكره عائشة كما يقول هؤلاء المبتدعة، إنما علي نظر إلى من زاوية النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينظر لعائشة، نظر ما نزل به من الهم والغم، فأراد أن يستريح. وعلى قولة القائل: بابك جدا مني، سد ستة واستريح، طلقها وانتهت القصة. سأل أسامة بن زيد وهو من المقربين له، حبه وابن حبه، قال: ما تقول؟ قال: يا رسول الله، أهلك وما علمنا عليهم إلا خيرا، وإن تسأل الجارية تصدق. عائشة كان عندها جارية اسمها بريرة، خدامة عندها يعني، فش يقول لأسامة: ولا زوجك ما علم عليه إلا خير، خير، شريفة، مبرة، صديقة، بنت الصديق، تقع في هذه الرذيلة؟ الحرة العربية ما تقع في هذه الرذيلة. كيف تقع عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة المؤمنة أم المؤمنين، كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، انظر هي مشركة كانت في عام الفتح عندما أسلمت وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بايع النساء لا يزنين، نفرت هند وهي كانت مشركة، فقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ هذا أمر غير غير غير ممكن الوقوع عند العرب، فكيف وهي زد على شرفها وعلى نسبها العريق أنها أم المؤمنين الصديقة وأبوها الصديق الأكبر، كيف تزني؟ ثم قال له اسأل الجارية. وهذه نظرة ثاقبة من أسامة، لأن يعني المرأة اللي عندها لف ودوران وتحوس وكذا ما يخالف، ستبتعد عن عين زوجها عن عين أخيها عن عين أبيها، ولكن لا تستطيع أن تبتعد عن عين الجارية مثلا أو الخدامة كما هو واقع، نسأل الله السلام والعافية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فسألها كيف عائشة؟ قال والله يا رسول الله والله ما نقمت عليها شيء إلا شيء واحد، كل شيء تمام إلا شيء واحد. قال وما هو؟ قالت كنت أعجن العجين حتى أخبز يعني، فأقول لها يا عائشة انتبهي لهذا العجين حتى لا تأتي الداجن، الداجن الحيوانات والطيور تعيش في البيت مثل الدواجن والبط وما شابه ذلك، تقول انتبهي لهذا العجين حتى لا تأتي الداجن فتأكله لأقضي حاجة أخرى. فتنتبه إليه عائشة في بداية الأمر ثم تلعب، طفلة صغيرة هي تلعب، فتلهو عن العجين فتأتي الداجن وتأكل العجين، تقول بس هذا الشيء اللي كان يضايقني منها. ازدادت حيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي حتى اشتد عليه الأمر، وهذا الخبيث اللعين المنافق الكافر ابن سلول يزداد في كل يوم نشرا لهذا الإفك ولهذا الباطل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم المسجد وصعد المنبر وقال أيها الناس من يعذرني في رجل، يعني من يفكني منه، من يكفيني شره، من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه أهلي واتهم أهلي في رجل، يعني في صفوان، والله ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة أن يعذروه من رجل هم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، فقام أسيد بن حو وهم جميعهم يعلمون عن الكلام عن من؟ عن الخبيث ابن سلول، فقام أسيد بن حضير سيد الأوس وقال أنا أعذرك منهم يا رسول الله، أنا أعذرك منه يا رسول، إن كان منا من الأوس ضربت عنقه، أنا سيد الأوس، وإن كان من إخواننا الخزرج لم يقل تأدبا ضربت عنقه، قال فمرني أضرب عنقه. هنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أخذته الحمية، إنه هو سيد الخزرج، وهذا الخبيث بن سلول كان سيد الخزرج، وكانوا على وشك أن يتوجوه ملكا على المدينة، وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا يشتغلون في تاج الملك له، ولذلك هو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحب البساط من تحت قدميه، فلذلك حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين. فقال سعد بن عبادة كذبت والله لا تقدر على قتله. فغضب أسيد بن حضير كيف أن سعدا يدافع عن هذا المنافق، فقال والله إنك كذبت وإنك منافق تدافع عن المنافقين. صارت هوشة أن هذا سيد الأوس سيد الخزرج، فثار الأوس وثار الخزرج وكاد الحيان أن يقتتلا في المسجد، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطمأنوا ونزع المنبر وتستمر القضية إلى مرور شهر كامل. نقهت عائشة يعني شعرت بشيء من الصحة، فأرادت أن تخرج لقضاء حاجتها، كما قلنا كنا النساء يقضين حاجتهن في الليل، فخرجت عائشة رضي الله عنها مع أم مصطح، مصطح بن أثاثة، هذا رجل فقيرا كان ينفق عليه أبو بكر الصديق، ولمشي لها المعاش. أم مصطح خرجت مع عائشة لقضاء الحاجة، في أثناء الطريق عثرت أم مصطح بثوبها، كان ثوب طويل جرى ذراع النساء من الستر، فعثرت أم مصطح وكادت أن تسقط، وهي في حال سقوطها قالت تعس مصطح، تعس مصطح تدعو عليه يعني. فقالت عائشة رضي الله عنها كيف تقولين تعس مصطح هذا الرجل الصالح تدعين عليه؟ قالت أي هنتاه، هنتاه يعني كما نقول بالعامية البنت المدمغة، البنت اللي ما تدش قاعد يصير حواليها. فقالت أي هنتاه وما علمت ما قال مصطح؟ قالت وما قال مصطح، لأن مصطح كمن الذين زلت ألسنته، وهو مؤمن صادق لكن زل لسانه ووافق المنافقين فتكلم في عرض عائشة. قالت أو ما تدرين ما قال مصطح؟ قالت وما قال مصطح. ثم ساقت لها القصة، قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها فزاد همي وزاد حزني، وعادت للبيت رضي الله تعالى عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكلمه. شوف إلى حسن تصرفها، ما قالت أنت ايش فيك وين ما تدافع عني والناس تكلم، أبدا سكتت. فقالت له أتأذن لي أن أمرض في بيت والدي؟ استئذان. فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى بيت أبيها فبكت رضي الله عنها وأرضاها ليلتين متواصلتين، قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، بكت حتى انقطع الدمع من عينها. الأمر صعب جدا إخواني، صعب. المرأة المسلمة العفيفة تود والله أن تقتل بل أن تقطع ولا أن يتكلم أحد بحرف واحد في عرضها ولو سرا، فما بالك لو نشرت هذه القصة وزيد عليها وحبكت ثم خاض بها الخائضون على الملأ. أمر صعب جدا. فجاءت أم رومان أمها وهي يعني تسلي عنها، قالت يا بنيتي لا عليك، والله ما كانت امرأة حظية عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. يعني تقول لها ريحي بالك والمسألة سهلة، وهي سهلة، ما هي سهلة، لكن فقط تبي تهدي بنفوس يعني. في صبيحة اليوم الثالث، هي بكت ليلتين متواصلتين، في صبيحة اليوم الثالث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، وجد عندها أباها أبو بكر وأمها أم رومان، فجلس صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فإن الله تبارك وتعالى سيذكر براءتك من فوق سبع سماوات. طبعا هذه الكلمة قاسية جدا على عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني كانت تتمنى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف معها وأن يؤازرها وأن يصدقها وأن يرد هذه الاتهامات، لكن في هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يعلم الغيب وممكن بشر، من هذه الكلمات كأنها فهمت أنه عليه الصلاة والسلام مصدق لما يثار عنها. وليش يقول لها إذا ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه؟ فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت لي أبيها يا أبتي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا بنية ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها يا أمة أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله يا بنية ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت رضي الله تعالى عنها، قالت أما لو أني قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة فإنكم لا تصدقونني، وإن قلت لكم أني لست بريئة والله يعلم أني بريئة فإنكم ستصدقونني. قالت أما والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف. انظر من عظم المصيبة على رأسها وعلى قلبها، نسيت اسم يعقوب عليه السلام. من الذي ينسى اسم يعقوب؟ لكن من عظم المصيبة ينسى الإنسان حتى البدهيات. قالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت رضي الله تعالى عنها وأرضاها على الفراش، أعطتهم ظهرها وازدادت في البكاء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في هذه الأثناء لم يبرح النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، نزل الوحي من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حتى بعدما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي قال يا عائشة أما الله فقد برأك من فوق سبع سماوات. طبعا فرحت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفرح أبواها أمها وأبوها، فقال لها، قالت لها أمها يا عائشة قومي إلى رسول صلى الله عليه وسلم فاحمديه. قالت لا والله لا أشكر إلا الله وحده. طبعا مثل هذا الكلام يتقوله دلالا على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ما أشكر إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هي تقول رضي الله تعالى عنها، تقول يعني ما كنت أظن أن الله تبارك وتعالى سينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. يعني تقول أنا ما كنت أعتقد أنني بهذه المكانة التي أستحق فيها أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. سبحان الله على النور على طول. قالت كنت أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرى رؤيا مثلا فقط، ورؤيا الأنبياء حق، فيعني يتضح له الأمر، لكن ينزل فيها قرآن؟ نعم، لقدرك العظيم عند الله سبحانه وتعالى أنزل الله فيها 10 آيات من سورة النور تبرئها من فوق 7 سماوات مما رماها به الأفاكون المبطلون الزنادقة. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره الخبيث. عبد الله بن أبي سلول الآن الخبثاء ما أكثرهم يتولون كبر هذا الأمر في الطعن في عائشة رضي الله عنها. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحت خطين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا موقف المؤمن، سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. 10 آيات نزلت في تبرئة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاه. بعدما انتهت هذه القصة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة حد القذف 800 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. نعم، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شات أبدا وأولئك هم الفاسقون. فجلدهم حد القذف 80 جلدة. من هم؟ حسان بن ثابت الشاعر المعروف الصحابي الجليل زلت قدمه فجلده حتى يطهر من هذا الذنب. مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، أم مصطح جلده 80 جلدة، وحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، مؤمنون صادقون صحابة كرام، ولكنهم عصوا الله عز وجل في هذا الموقف، انحرفت أقدامهم، جلدهم ليطهرهم. أما المنافقون تركهم لم يجلد ابن سلول ومن معه المنافقين. لماذا؟ حتى يأتي يوم القيامة وهو لم يطهر من هذا الذنب، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أخيرا إخواني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: بإجماع العلماء لا يجوز أن ترمى زوجة نبي من الأنبياء بالزنا، بإجماع العلماء لم يخالف في ذلك أحد. قال: ومن رمى زوجة نبي من الأنبياء بالزنا فقد كفر. كفر كفر أكبر، مخرج عن ملة الإسلام. قضية مو سهلة، ما في نقاش ولا في وحدة ولا في التقاء ولا ولا ولا أبدا أبدا. يذعن وخشنة في الأرض، يذعن ورجولة على رقبته، لو كان من كان، كان مرجع، كان آية، كان من عارف إيش، كان كل هؤلاء السرابيت الزنادقة، لابد أن يذعنوا وأن يعترفوا وأن يكفوا ألسنتهم القذرة عن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حكمه الكفر، الخروج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في نفس النور، سورة النور، بعد آيات الإفك، قال رب جل في علا: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. إذن إذا كانت المرأة خبيثة ولا أخبث من أن تكون المرأة زانية مفسدة لفراش زوجها، دل ذلك أن زوجها خبيث. هذا روح تعال. طيب واحد يقول أن هؤلاء الأخباث الزنادق الرافضة يستدلون بقول الله تبارك وتعالى، وهم كعادة أهل البدع يضربون النصوص بعضها مع بعض، يتبعون المتشابه من النصوص حتى يلبسوا يدلسوا على عباد الله. يقول لك: يا أخي، ألم يقل الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما؟ هذا القرآن يقول لك. نقول له: أيها الجاهل المركب، يا من أجهل من حمار أهله، هذه الخيانة هنا ليست خيانة الفراش، لم يقل بهذا لا عاقل ولا مجنون، ليست خيانة الفراش هذه، إنما خيانة الدين. كفرت، لم يتبع امرأة نوح، لم تتبع نوح على دينه، وامرأة لوط لم تتبع لوط على دينه، بس لكن لم تكن خيانة فراش. ولذلك كما قلت، نقل ابن تيمية الإجماع على أن من طعن في زوجة نبي من الأنبياء كفر كفر أكبر، مخرج عن ملة الإسلام. لذلك إخواني وأحبابي، هذه عائشة رضي الله تعالى عنها التي برأها ربنا تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات أنزل فيها آيات تتلى إلى يوم الدين، المبرأة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيبي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ما يقبل أبدا لو جاءوا بما جاءوا به. لو قال لك وحدة وطنية، قال لك: يا أخي احنا لا، ما في وحدة وطنية، لا نريد وحدة وطنية. وحدة وطنية تبنى على الطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. أيرضى أحد منكم أن تطعن أن يطعن أحد في أمه؟ ما حد يرضى، يقيم الدنيا ولا يقعدها. طيب، عائشة رضي الله عنها وأرضاها يجب أن تكون إلى قلوبنا أحب إلينا من أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، بل وأنفسنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. لذلك إخواني وأحبابي، بعد هذه الحادثة العظيمة وتبرئة الله تبارك وتعالى وإنزال القرآن الذي يتلى في حقها ليوم الدين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاءتها المنية في سنة 58 من الهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولها من العمر 67 سنة، فهي رضي الله تعالى عنها وأرضاها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 7 سنوات كما قلنا، وبنى بها ولها 9 سنوات، وتوفي عنها ولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها 18 سنة، شابة صغيرة رضي الله عنها وأرضاها. ومات صلى الله عليه وسلم من حبه لها مات ورأسه على صدرها، على صدرها بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، ودفن في بيتها في حجرتها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فبعدما توفيت ولها 67 سنة في سنة 58 للهجرة دفنت في البقيع وصلى عليها الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي زوجه في الدنيا وزوجه في جنات النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن أجمعنا وإياها في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. غدا إن شاء الله تعالى ما راح يكون في درس، بعد غد إن شاء الله تعالى نكمل هذا الموضوع الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.